اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نحمدك ونشكرك ولا نكفرك ونعوذ بمن يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كببت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كن لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا إلى الأعناق إذا حملونا على الأعناق إلى المقابر يصلون علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لنا في القبر مؤنسا، اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، اللهم إنا نسألك أن تشفع لنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفع لنا به يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا، بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم انصر جميع المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر جميع المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم إنا نسألك أن تغلبهم على عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا